اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من ترابه شفاء لا يغادر سقما، احفظ أمتك يا ربنا بحفظك واكرأها برعايتك واشفها شفاء لا يغادر سقما. اللهم شفاء للصدر وللقلب يا ربنا، شفاء لقلبها وصدرها مما فيه، شفاء لقلبها وصدرها مما فيه يا ربنا وممن سكنه، شفاء يا ربنا لصدرها وقلبها مما فيه وممن سكنه يا ربنا، ومن عقد الحسد الشديد والعيون. بسم الله، بسم الله أرقيك من آثار ذبحة صدرية. بسم الله، بسم الله أرقيك من آثار ذبحة صدرية. بسم الله، بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، والله عليم بذات الصدور، والله عليم بذات الصدور. يا ربنا يا ربنا يا عليما بذات الصدور، شفاء يا ربنا لقلبها وصدرها، شفاء يا ربنا لقلبها وصدرها، شفاء يا ربنا من آثار ذبحة، من آثار ذبحة صدرية. فاطر يا ربنا آثارها من قلبها وصدرها وبطنها، من قلبها، من قلبها، من صدرها، من صدرها ومن بطنها. والله عليم بذات الصدور، والله عليم بذات الصدور، يا عليما بذات الصدور، يا عليما بما في الصدور، يا عليما بذات الصدور، يا عليما بما في القلوب والصدور. سبحانك يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا سحرها يا ربنا، وآثار الحسد، وآثار الحسد، وآثار الحسد والعيون عليها وفيها يا ربنا يا ربنا، وبينها وبين خطيبها، وبينها وبين خطيبها، بينها وبين الزواج عليها وعلى الزواج، بينها وبين أبيها، بينها وبين أمها، بينها وبين أبيها، بينها وبين أمها، بينها وبين إخوانها، بينها وبين إخوانها. رطل يا ربنا هذا الأثر، رطل يا ربنا أثارها بالغا قويا عظيما على الزواج، على الزواج أن لا يكون، على الزواج أن لا يكون، أن لا يكون أبدا يا ربنا يا ربنا. أبطل يا ربنا أثارا بالغا قويا عظيما على صدرها وقلبها، في بطنها ورحمها يا ربنا، في قفاها وظهرها يا ربنا يا ربنا، وعلى دوخة وصداع وعلى آلام وعلى أوجاع. اللهم أبطل يا ربنا هذا الأثر، أبطل يا ربنا أثارا بالغا قويا عظيما شديدا. والله عليم بذات الصدور، والله عليم بذات الصدور. أبطل يا ربنا أثارا حسد، حسد شديد مربوط بصدرها، معقود في صدرها، معقود في صدرها، معقود في بطنها، معقود في صدرها، مربوط بقلبها، مربوط بقلبها، وتحت الأضلاع، وتحت الأضلاع، وتحت الأضلاع. اللهم اطل يا ربنا هذا لا تروح لي يا ربنا هذه العقد. الله أكبر، الله أكبر. والله عليم بذات الصدور، والله عليم بذات الصدور، والله عليم بذات الصدور. أطل يا ربنا سحرا وأثر حسد، حسد، حسد، حسد، حسد شديد عليها. ترى عين، عين، عين، عين، عين مربوطة معقودة في قلبها وفي صدرها، في قلبها وفي صدرها، في قلبها وفي صدرها، في قلبها وفي صدرها. والله عليم بذات الصدور. أطل يا ربنا ما في صدرها، أطل يا ربنا ما في صدرها. ونزعنا ما في صدورهم، نزع يا ربنا ما في صدرها. يا ربنا يا ربنا من عقد شديدة ومن مسك ظالم ومن حسد شديد ومن آثار عيون ومن آثار العقد ومن آثار العيون ومن آثار العقد. اللهم اخرج يا ربنا هذه العقد، اخرج يا ربنا ساكنها، اخرج يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا عاقدها، اخرج يا ربنا سحرا، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا حسدا، اخرج يا ربنا حاسدا، اخرج يا ربنا شيطانا، شيطان عين، اخرج يا ربنا عينا، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا نفس اللئيمة حسودة حقودة، سكنت القلب والصدر، سكنت الصدر الصدر الصدر، سكنت البطن البطن البطن، يا ربنا اخرجها يا ربنا. الله اكبر الله اكبر، وبطل ما كانوا يعملون، والله عليم والله عليم بذات الصدور، والله عليم بذات الصدور. احيي يا ربنا كل العقد، فك المرابط يا ربنا من قلبها ومن صدرها يا ربنا ومن ظهرها، فك مربطا يا ربنا عظيما قويا شديدا، ربطه جان ربطه حاسد ربطه عاشق، على ذبحة صدرية على ذبحة صدرية وعلى سكتة قلبية وعلى سكتة قلبية، ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا عليها وفيها، يا ربنا يا ربنا كلها عضدا ونصيرا وظهيرا ومعيرا يا ربنا، ولا تكن عليها وانصر لها يا ربنا، ولا تنصر عليها، والله عليم والله عليم بذات الصدور، والله عليم بذات الصدور، والله عليم بذات الصدور، والله عليم بذات الصدور. أطر يا ربنا سحرا وآثار الحسد الشديد وآثار العيون، يا ربنا وعقدها في صدرها في صدرها، في قلبها في قلبها، وفي بطنها مربوطة، وفي ظهرها معقودة، وفي ظهرها معقودة، وعلى وعلى وعلى مخها والمخيخة، وفي رأسها وفي رأسها، واخلي يا ربنا هذه العقدة، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، من قفاها وظهرها يا ربنا، وكالسهم في قلبها وصدرها، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرج يا ربنا هذا السهم، اخرج يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا كلها من قلبها وصدرها، والله عليم بذات الصدور، والله عليم والله عليم بذات الصدور. يا ربنا يا رحيم، يا ربنا يا قوي، يا ربنا يا ربنا يا مجيد، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا الحسد، وحل يا ربنا كل العقد كلها كلها كلها، بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا سحرها، اطل يا ربنا حسدها، واهل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، والله عليم بذات الصدور، والله عليم بذات الصدور. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا ما على الذبحة، ما على الذبحة الصدرية، ما على الذبحة الصدرية، على الخفقان الشديد وعلى الكتمة في النفس وعلى الاختناق وعلى الاختناق وعلى الاختناق، يا الله اطل هذا الاثر وحل هذه العقد، يا ربنا يا ربنا اطلها اخرجها، وحل يا ربنا هذه العقد، عقد قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة من عيون، قاتلة قاتلة قاتلة ومن انفس ومن انفس، قاتلة قاتلة ومن احسن من احساد شديدة، قاتلة قاتلة قاتلة ومن اسحار اسحار اسحار، قاتلة ممنتة، اطل اثرها اطل اثرها اطل اثرها يا ربنا يا ربنا، اطل اثرها اطل اثرها اطل اثرها يا ربنا يا ربنا، اطل اثرها اطل اثرها اطل اثرها اطل اثرها اطل اثرها، خذي خذي بامر الله يا هيئة والعقدة، اخرج يا ظالم اخرج يا ظالم اخرج يا ظالم، اخرج يا ربنا بلاء عظيما على القتل القتل، الوفاة، الوفاة ظلمة وانتقامة وحسدة وحقدة. الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اخرج، اخرج بأمر الله يا من سكنت القلب والصدر، اخرج يا من كنت على الذبحة الصدرية، اخرج يا عدو الله، اخرج يا عدو الله، يا من كنت على الذبحة، يا من كنت على الذبحة الصدرية، اخرج اخرج يا من كنت في القلب والصدر. الله أكبر، الله أكبر. أخرج يا رب العقدة، أخرج يا رب العقدة والعاقد، أخرج يا رب الحسد والحاسد، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا العقد العسكي والعاشق. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والله عليم بذات الصدور، والله عليم بذات الصدور، والله عليم بذات الصدور، والله عليم، والله عليم بذات الصدور. خرج خرج اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، اللهم اخرج العقد، اللهم اخرج الظالم، اللهم اخرج العاشق، اللهم اخرج الحاسد، اللهم اخرج الظالم. اخرج، اخرج بامر الله، اخرج بقوه الله، اخرج بامر الله، اخرج بقوه الله. يا ظالمه، يا ساحره، يا حاسده، يا حاقده، اللهم اخرج يا ربنا الظالمين، اللهم اخرج الحاسدين الحاقدين. اللهم حل العقد، حللها، فكها، حللها، حللها من الصدر، من القلب، من الظهر، فكها، فكها، فكها يا الله، يا ربنا فكها، وحللها من الرقبة، من الرقبة يا ربنا، ومن بين الكتفين، ومن الكتفين، من الكتفين، ومن بينهما يا ربنا، يا ربنا من الصدر، من الصدر، من الصدر، مربوطة في الثدي، في الثدي، في الثدي، في الضلوع، في الضلوع، في الضلوع، في الضلوع، على نياط القلب، وعلى نياط القلب، وعلى نياط القلب، وفي الرئتين، وفي الرئتين، في الرئتين، مربوطة معقودة، فكها فكها فكها فكها يا ربنا. الله أكبر. بسم الله. والله عليم بذات الصدور، والله عليم، والله عليم بذات الصدور، والله عليم، والله عليم بذات الصدور. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.